ضمير مستتر تقديره هم. جميل. أمين إيه؟ البيت مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة لأنه معمول اسم الفاعل. بارك الله فيك، ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. ولا آمين البيت الحرام. تكملي معي يا رب. ماشي. يلا الحرام. نعت منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. جميل. يا بتغونة. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ما شاء الله. فضلا. فضلا مفعول به منصوب علامة الفتح وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. من ربهم أو من ربهم. من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. ربهم اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، والضمير هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ورضوانة. معطوف منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. معطوف على. فضلا. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميك ويحفظك، ربنا يكرمك يا سهر، جزاك الله خيرا. قال تعالى الجملة اللي بعدها: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. المشتق هنا ايه؟ طبعا في اتصال. المشتق، المشتق اسم فاعل، هو كلمة مخرج. مخرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي أختي نعمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. فين المشتق؟ أين المشتق؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون. مخرج. نوعه؟ ما اسم فاعل. فعله؟ الله لفظ الجلاء. فعله ليس فاعله، فعله. فعل أخرج. أخرج. تمام. أخرج. اتفضل حضرتك بقى نعرفها. فاعل ضمير مستتر تقديره هو. ما. ما نافية. لا موصولة. اسم موصول بمعنى الذي. وهتبقى هي المعمول هنا. مفعول به. مفعول. نعم أقول. اسم موصول مبني. في محل نصب مفعول به. مبني على السكون في محل نصب مفعول به وليس منصوب بالفتحة أختي. كنتم. كنتم كن فعل ما فعل ماضي ناقص. مبني على. مبني على السكون. على السكون وحذف حرف العلة لمنع انتقاء الساكنين. الساكنين. نعم. والتاء اسم والتاء ضمير متصل في مبني في محل نصب اسم إن اسم كان. اسم كان. والميم للجمع. والميم للجمع. تكتمون. تكتمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه حتى علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أسماء الخمسة واو الجماعة. من الأفعال. من الأفعال. من الأفعال الخمسة واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة والجملة الفعلية في محل نصب خبر كنت. بارك الله فيك. في حتة ناقصة. وجملة الصلة. وجملة الصلة محلها من الإعراب. بارك الله فيك أختي نعمة الله من ليبيا، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا. هقول المشتق هنا واضح جدا. الذاكرين اسم فاعل من الفعل ذكرا. من الفعل ذكرا. الذاكرين الله كثيرا. وبالمناسبة دي احنا في اليومين بتوع الأذكار، في اليومين بتوع الذكر، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة علوا بالتكبير في الأسواق. تكبير والذكر في اليومين دول يا جماعة، ذكر الله أفضل أعمال، أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام، وهي أفضل أيام العام، وفيها خير يوم وهو يوم عرفة، فمن استطاع أن يصوم فليصم. صوم التسعة، التسعة أيام، لأن ما فيش صيام في يوم العيد، نصوم التسعة أيام كلها، ربنا يحفظكم نحافظ عليها. ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تكتب من الذاكرين، تكتبي من الذاكرين، سبح احمد الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل ما شئت من الأذكار. فالعمل في هذه الأيام أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، العشر ذي الحجة. فإحنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونكثر من الذكر في هذه العشر، ونصوم وزي ما قلنا ما فيش حديث الصيام، لكن من جملة الأعمال الصالحة فيها الصيام. جزاكم الله خيرا. أختنا رباب هتقول لنا وذاكرين الله كثيرا، فضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذاكرين اسم فاعل. نعم. وفاعل اسم الفاعل والذاكرين يذكرونه هم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هم. لفظ الجلالة. ولفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أختنا رباب في سنة تانية إن شاء الله. ما شاء الله. طب لو أعربت كثيرا ما شاء الله تبقى عقلية نحوية ممتازة. والذاكرين الله كثيرا يبقى ها نائب عن المفعول المطلق. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميكي. نائب ممتازة. المطلق. صح أصلها والذاكرين الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا يا رباب، ممتازة جدا والله ما شاء الله. البيت الشعري اللي بعده، وليس بنافع ذا البخل مال ولا مزر بصاحبه السخاء. وليس بنافع ذا البخل مال، اوعى تبخل اليومين دول، ولا مزر بصاحبه السخاء. وعمر ما الكرم يبقى يعيبك. معانا سمر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا سمر. ممكن حضرتك الجملة بس؟ وليس بنافع ذا البخل مال. نافع. نافع. الفعل بتاعه؟ نفع. نفع. يعمل ولا ما عملش؟ يعمل. يعمل. طب ايه شروط عمله هنا؟ لانه يدل على حال او استقبال. وسبق خبر ليس. خبر ليس صح؟ هتبقى الباء حرف جر زائد. ما شاء الله. وليس دي طبعا خبر ليس مجرور محل منصوب لفظا وعلامه النصب الفتحه الظاهره. معلش معلش معلش دوريه اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. اشكرك اشكرك. ممكن نبطل كلمه لفظا ومحلا دي بعد اذنك؟ خلاص ماشي. والله لأن أذكر الله يرحمه رحمة واسعة أستاذنا ودكتورنا كان يرفض كلمة لفظا ومحلا دي خالص، لأن احنا عايزين نبين الإعراب. هنقول خبر ليس منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. تمام؟ طيب نكمل. وليس بنافع ذا البخل مال. ها؟ فاعل ذا. لا. ينفع هو. لا فيها تقديمه وتاخيره دي. مال. ايوه كده. وذا مفعول به منصوب علامه النصب الالف. صح ما شاء الله. البخل ولا ايه؟ البخل ذا البخل مضاف اليه مجرور علامه الجر الكسره الظاهره. تمام. اللي بعدها بقى برضو ولا مزر. ولا ايه؟ ولا مزر بصاحبه السخاء. مزر منقص مهين. مزر. اسم فاعل. ها. ذا برضو مفعول به. ولا مزر بصاحبه السخاء. السخاء. السخاء تتعرب ايه؟ فاعل. فاعل ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا باب، ربنا يكرمك. اللي بعدها قال تعالى انهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نسأل الله السلامة والعافية. قولوا أمين. اللهم سلم سلم. إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. طبعا إن حرف ناسخ والهاء اسمها والميم للجمع. اللام للتوكيد آكلون خبر إن منها من حرف جر لا محل من الاعراب، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بمن. ومعانا ايه. السلام عليكم، لحقتنا قبل اسم الفاعل. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اتفضلي ايه. ايوه. فمالئون منها البطون. السؤال حضرتك يا مستر، عايزين نطلع المشتق ونشوف فعله ونشوف عمله. انهم لاكلون منها فمالئون منها البطون. اكلون. اكلون. اسم فاعل. جميل. اسم الفاعل منه أكلة. الفعل منه أكلة. الفعل أكلة. ها. حضرتك عايز إعرابه؟ وهو يعمل لأنه خبر لإن ودل على الحال والاستقبال، فالمعمول مستتر تقديره. ودل على الحال والاستقبال. تمام. طب فمالئون منها البطون مش اسم فاعل برضو؟ أيوة مالئون اسم فاعل. الفعل بتاعه ملأ. ملأ. اعربي فين المعمول بقى؟ ملأ المعمول بتاعه هم ضمير مستتر. وإيه تاني؟ والبطون. البطون تتعرب إيه؟ البطون هتبقى مفعول به. مفعول به صح يا آية ما شاء الله، جزاك الله خيرا. جزانا إيه؟ ربنا يحفظك. الله يخليك. جميل فضلي. هقول الجملة الأخيرة معانا. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أختنا ربابة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله عليك ممتازة. أيوة. يلا وحملها الإنسان. يلا ربابة هنقولها كلها. وحملها الإنسان يبقى حملها فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة. ماشي. والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب ومفعول به. ماشي. والإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعية الضمة الظاهرة. إنه. إنه إن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب. جميل. الهاء ضمير مبني في محل نصب خبر إن. ماشي. الهاء كان. الهاء خبر إن. لا اسم إنا في محل اسم إنا. ماشي. كان كان فعل ناسخ ماضي مبني على الفتح. ماضي مبني على الفتح الظاهرة. الفتح الظاهر. واسم كان. واسم كان ضمير. اسم كان آسف صح. اسم كان ضمير مستتر تقديره هو التعويض على الإنسان. ماشي. ظلوما يبقى خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة. جميل. ودي صيغة مبالغة يبقى عاملة. ماشي. يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره هو. ماشي. جهولا نعت منصوب على خبر تاني. نعم خبر تاني لكان. خبر ثاني منصوب على نصبه الفتحه الظاهره. ها. وبرده صيغه مبالغه عامله يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره هو. ربنا يحميك ويحفظك لاهلك، جزاك الله خيرا. ما شاء الله على النماذج دي والله رائعه، ربنا يحفظكم جميعا. معانا سؤال حلقه قبل ما نختم. سؤال حلقتنا بيقول يا حضرتك أعرب البيت الآتي إعرابا كاملا. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه أو المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن. صلى عليك منزل الفرقان. حاضر يا عم عربي حاضر. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل الفرقان صلى الله عليه وسلم. حضرتك تتواصل معنا والإيميل قدامك ونتابع مع بعضنا. ربنا يحفظك يا جماعة انقلها. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. يا خاتم الرسل صلى عليك منزل القرآن صلى الله عليه وسلم منزل الفرقان. دي صلحاني تاني أخ عربي. طيب ربنا يكرمك. يا جماعة الحمد لله رب العالمين. أنهينا الوحدة التانية. ربنا يحفظ الجميع، الناس اللي تتصل. ربنا يبارك فيكم ويكرمكم. ما تنسوش تدعونا في العشر الأوائل من ذي الحجة، تدعونا في يوم عرفة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.